الله يسامحك يا سيد الشيخ، انا ما بقدرش ما اعرفش الدين قدك. انتوا اهل العلم وكل شوي بتقول لي بسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من بسالك ليش؟ بسالك ليش انا عامل لك لا تسالني؟ طيب ليش ما بصيرش انا عم اقول لك لا تسالني؟ لكن يا ترى اذا قلت لك اسالني ما بيجوز انا اسالك؟ اسال طبعا. وهذا عم افعله معك. انا عم اقول لك مثل ما انت يجوز ان تسالني، وعم اقول لك سالني بما شئت، لكن هل هذا يعني انه انا ممنوع ان اسالك؟ لا مش ممنوع. اذا لماذا تستنكر اني اسالك؟ انا بعد ما اجبتك بقول لك انت شو رايك؟ انا رايي بما قلت، انت كانسان من اهل الذكر وانا لا اعرف، فيجب علي اني اخذ بالشيء اللي قلته لاني لا اعلم اكثر من هيك. لكن انا بدي اسالك سؤال، ليش يعني انه بصيرش نحكي؟ شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتور عم يتناقض في كلامه، لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا، شايف؟ وهو الآن بيجي بيقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا يا دكتور أجبتك لا يجبه، فإن اقتنعت فبها، ما اقتنعت سهل حتى جاوبك. بتريد التفصيل؟ قلتها بتريد التفصيل. والله أنا حاب أعرف لماذا يعني مثلا عدم اتباع مذهب بعين يعني. ليش نقول بصرش إنه نقول إنه أنا حنفي أو أنا مالك؟ إذا في إمكاني إنك تحكي لي يا أخي لا تكرر الكلام، بارك الله فيك، هذا لا يجوز. واحد عم يقول لك بتريد التوضيح، إله نعم إله لا، نعم. بتريد بترجع بتقول إذا بتجاوب وإلا لا، إيش معنى هذا؟ عم تهددني نعم. يعني ولا إيه؟ والله غريب هذا جدا. نعم يتوقف السؤال دكتور، ما بيطلع فيه يتوقف، بالعكس يعني. أنت بتعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام؟ تعرف تاريخ المذاهب؟ نعم شيء بسيط. طيب انت بتعرف انه بزمن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب؟ نعم. طيب فاذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الان مثل ما كان الامر الاول، ما بيدخل في عقلك انه هذا الكلام صحيح؟ نعم. خلاص شو بدك بقى؟ لا يجب ان تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبلي ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك، لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا، لأنه ما فيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا، لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين؟ لا شك ماتوا مسلمين. فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما منكون يعني مسلمين. فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب، من أين نأتي بهذا الحكم الواجب؟ أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي. الله يهديك يا دكتور. هذو مذاهب؟ نعم. نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة. هذون خلفاء الراشدين إلو المذاهب؟ هو المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حسيت شو سويت إلا أنت، أنا سألتك ما أعطيتني جواب رجعت تسألني، الله يسامحك. الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب. طيب إذا شو بدك بالعزيز؟ شو بدك بالعزيز؟ ما دام بتعرف معنى بانه قبل المذاهب الاربعه كانوا مسلمين، وين بدي اروح فيه؟ والله يهديك. بدك تمنعني احكي مع الدكتور يعني ونشغل بالطعام؟ فما دام واضح بارك الله فيك انه قبل المذاهب الاربعه كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى الى اخره، شو هاللي واقف في طريقك انه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين ان يكونوا على مذهب من المذاهب الاربعة؟ الا يسع ما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. اذا شو بقي عندك سؤال؟ هاته. بسم الله، بينما يصدر السؤال انا بقى باكل. نعم. والغريب في الموضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض. لأنك بدك تقول لي كيف، لأنه أنا أخشى أنك ما فهمت عليه وتجي تبني على لي وقصورة على شيء ما فهمت عليه. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف كان من جملة كلامك أنه أنت ما بتتمسك بمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ هذا هو أنت بتلتقي معنا في هذا. وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا، ليش؟ لأنك بتريد تقول، أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب يا أخي؟ لو كان يجب تكون أنت فاسق، لأنك أنت مالك على مذهب، صح ولا لا؟ الشيخ المشكلة بالشكل التالي، أنا تكلمت في كلام بالأول قلت لك أنه أنا يعني بعرف أنه إحنا بالمذهب الحنبلي، لكن أنا لا ألم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا انت اجبت انه لا يعني لا انت ولا هو يكون على مذهب، يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟ لا يجب للانسان ان يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت انا اعلم عن الناس كلها انه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الاساس اردت ان اعرف هل هذا صحيح ام هذا خاطئ. انا الدكتوره من صفني انا بحكي عنه هو بحكي عن الناس، طبعا انا والناس كلها، هو انا بحكي عنه هو بحكي عن الناس. يا حبيبي انت مخالف، انت غير متمسك بمذهب، واقعك انك غير متمسك بمذهب. فاما ان يكون التمسك بمذهب واجب فانت تارك هذا الواجب، وإما أن لا يكون كما نعتقد فأنت الحمد لله كما قلت آنفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا بقى لازم أنت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري. يعني أنا اللي تكون متناقض بذاتك. أردت أن أقول أسيد الشيخ أنه إذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الأربعة فهم جزء من علماء المسلمين، لأنه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفقه، أنها تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال إني أنا أتبع ذلك المذهب، ممكن يكون متبع شيء واحد، أشياء واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن لا يتبع المذهب. تسبيع النجاسة. بس هذا الشيء، غير هيك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين. معلش كي سؤال، لو يعني لعله إن شاء الله يوضح. معلش أفضل سؤالك، هل أفهم من كلام دكتور أنه بعد ما بيدندن أنه لا يمكن يكون الإنسان على مذهب واحد، فهو يسأل هل يجب أن يكون الإنسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟ لا عفوا، انت اخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا انه من كلامي معهم انه اذا طلبوا مني شيء اقول لهم انا بتعرفوا ترى ما بالامزح، بمعنى استجيب فورا، لكن انت الظاهر ما عرفتني ولذلك صرت تحمسني بزيادة انه اذا كان تقدر جاوبني والا انا بمسك سؤالي. يا اخي انا مستعد على اجري ووجري على شيخوختي انه اجي اسمعك حتى مطلع الفجر. الله يخليك. وتسأل ما شئت واجيبها فيما عندي، ما بهمني بعد ذلك اقتنعت ولا ما اقتنعت، لان هاي القناعة ليست بيدي. اذا كان الله يقول لنبيه ان عليك الا البلاغ، اما الهداية بيد الله عز وجل. ولذلك فانا واسع جدا في هذا المجال، وانت لا تتضايق اطلاقا من القائك السؤال بعد السؤال، بس خلي يكون سؤالك